الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. هو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني يحثو له ثلاثا. يقول: فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، يعني من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عدة أو دين، بمعنى أنه أقرض النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول: فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، يعني إن جاء مال البحرين فهذا من قبيل العدة الوعد. يقول: فحثى لي حثية فعددتها، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه حثى له من هذا المال، وهو مال الجزية جاء به من البحرين، حثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه حثى واحدة فقال: عد فعد فإذا هي 500، قال: خذ مثليها، يعني المجموع يكون 1500 منها. فهذا هو وجه الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنفذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر أنه طالبه بما يثبت ببينه، كأن يكون هناك كتاب أو بشاهد أو شهود أو نحو ذلك. قد يكون جابر رضي الله تعالى عنه جاء بذلك شهد له، وقد يكون أبو بكر رضي الله عنه علم هذا، كان موجودا وسمع مثلا. وتأتي مسألة هنا، وهو هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن الواقع أنه ليس له أن يحكم بعلمه، وإنما لابد من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيأتي هذا ببينة، بشهود، بشيء يثبت ذلك. لكن هذه في الحقوق، يعني قد يقول قائل: إن أبا بكر رضي الله عنه سيعطيهم من بيت مال المسلمين، وهذا حق للجميع، فلا بد كأنه يأخذ من مال خاص، فيحتاج إلى ما يثبت هذا. لو مات رجل إنسان فجاء آخر وقال: أنا أطالبه بدين، أطالبه ب100,000، طيب هات ما يثبت. فأولاده حينما يقولون، أولاد الميت حينما يقولون هات ما يثبت، فإذا لم يأتي بشيء من ذلك ثم لم يعطوه فإنهم غير مؤاخذين. لا يقال إنهم قد عقوا أباهم وعلقوه بدينه، لا، لأنه ما جاء بما يثبت. فهنا هذا المال هو حق، بيت المال هو حق لجميع المسلمين. لكن قد يجاب عن هذا أيضا بأن ذلك ليس من قبيل الدين، وإنما من قبيل الوعد، وعده أن يعطيه من هذا المال العام. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة، فيتصرف ببيت المال بحسب ما يراه من المصلحة من هذا الباب. ولهذا يقال إنه إن لم يأتي بالشهود وبالبينة فحكم أبو بكر رضي الله عنه بما علم، أو لثقته بجابر رضي الله تعالى عنه، فإن هذا لا إشكال فيه. الشاهد ليس هذا محل البحث، محل البحث الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.